بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الحج آداب المواقيت. قال ابن قاتل: من مدينة الحليب وسمى الآن ديار علي، وهو قريب من المدينة النبوية، قد وصل إليه أمرانها في هذا الوقت. قال: وميقات أهل الشام والمغرب ومصر الجحفة، ويحرم الناس الآن من رابع، هي بلدة قريبة من الجحفة، ويبعد عن مكة 200 كيلومتر. وميقات أهل اليمن يلملك ويبعد عن مكة 80 كيلومتر. ولنجد قرن الثعالب يسمى الآن السيل الكبير، ويبعد عن مكة 80 كيلومتر. يدل لهذه المواقيت المكانية ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلمن، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، من أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. وهذه المواقيت أجمع عليها بين أهل العلم، منظر الإجماع والتمهيد والإجمال الفاسد والشرق الكبير. قال: وللمشرق ذات عرق، والذين يأتون من جهة الشرق كأهل العراق، مقام الذي يحرمون منه هو ذات عرق، يسمى الآن الضريبة، 80 كيلومتر. ودليل هذا الميقات ما روى البخاري عن ابن عمر أن أهل العراق أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج يعني حج قرنا، وهو يدور عن طريقنا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم. فحد لهم ذات عرق. هذا الميقات مجمع عليه بين أهل العلم. من هو مرفوع يعني الحديث ده؟ يعني وارد في الكلام ده، وجعل لأهل وقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق لأهل العراق، حديث جابر وعبد الله بن عمرو في إلى آخره، وهو مسلم حديث جابر إلا أن الراوي شك في رفعه. قال: فهذه مواقيت لأهلها ولكل من يمر عليها من غير أهلها. قال: ومن منزله؟ قال: ميقات منزله. قال: حتى المكة يبلغون من أهل حج، فمن كان في مكة وكان من أهلها، ومن كان مقيما بها وأراد الإحرام بالحج، فيحرم من منزله ومن مكانه الذي هو جالس فيه، ولا يشرع له الذهاب إلى المسجد الحرام للإحرام منه. ودليل هذه المسائل الثلاث حديث ابن عباس السائب. قوله: يهلون من أي أهل مكة من العمرة من الحل، ومن كان ساكنا لمكة أو كان مقيما بها وأراد أن يأتي بالعمرة، فيجب عليه أن يخرج من حرم مكة إلى أي مكان من الحل، العرفات أو التحريم أو البعرانة أو غيرها، فيحرم منها. كما روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي أن يخرج بعائشة رضي الله عنها إلى التنعيم، فتحرم منه بعمرتها، وكانت بمكة من بينه. قالوا: هل لم يكن طريقه على الميقات؟ يعني الطائف وميقات الحج وأقربها إليه، ينظر إلى أصل المواقيت المكانية السابقة إلى طريقه، فإذا حاذاها أحرم من قول عمر السابق. من مر أو حاذ هذه المواقيت قبل الظاهرة، ومر بفوق هذه المواقيت، أو مر بفوق مكان محارم لها، وجب عليه أن يحرم إذا مر من فوقها. قال: لحديث ابن عباس عن قول عمر السابقين أن لهواء الشيء يكون قراري. قال: ولا يجوز من يريد الحج أن يؤخر الإحرام حتى يصل إلى جدة، سواء كان قد يجد الجو أو البحر أو البر، بل يجب عليه أن يحل إذا مر بهذه المواقيت أو حاذاها، أو بالطائر من فوقها، أو يترك من هو محاذ لها، لأنه يجب الإحرام إذا مر بالميقات أو بالمحاذين المسلسل. منذ قرارات الجمعة الفقه من مكة المقرة والخطاب إليه من الدائم والفتاوي الشيخ محمد علي باز ومجموع فتاوي الشيخ محمد بن تيمية والكتاب الإسلامي وأدلته. قالوا هذا وقد هذا إذا كان الإنسان ساكن يبدا بيدا من البلدان التي داخل المواقيت وكان سفر لأي حاجة في هذا البلد تجارة أو عمل أو غيرها وهو يريد الحج والعمرة بعد ذلك إنه لا حرج عليه أن يؤخر الإحرام من ينتهي بسفارته في هذا البلد ما يحرم منه إذا أراد السفر إلى مكة لأنه في الحقيقة لم يرد الحج والعمرة إلا في هذا الوقت أما وقت مرور الميقات فهو يريد البلد بمرور شيء إليه انظر رد المختار بن عبدين كتاب الحج باب الجنايات وكتاب الرؤساء والشيخ رمضان حبيبي وفسر قول اخر هو كتاب الشيخ محمد بن سلمين وهو بنون كتاب الشيخ عبد العزيز قال ولا يجوز من اراد دخول مكه تجاوز الميقات الا لقلال المباح او لحاله تكرر الخطاب ونحوه فاذا اراد النص امرا من موضعه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجاوز احد الميقات الا قال رواه ابن شيبه من طريق حصيبه سعيد بن ابي موسى حصيب سيئه حلوه وروى الشافعي من باب اصول المواقيت وغيره عن عباس انه كان يريد ان يجاوز الميقات غير المباح يمكن حمد هذا الاثر انه كان يريد ان يجاوز الميقات غير المباح من كان يريد الحج والعمره وينظر في هذا الحديث وهذا الاثر المحلى وشرح العمده كتاب الحج ونصب الرايه ونصب المصنف الجزء المفروض والتمهيد يختصر اختلاف العلماء قال وذهب بعض اهل العلم من الاحرام لا يجي على المره للميقات لان يريد للحج والعمره اذا كان قد حج واحتمل قال في الشرح المنفع عند كلامي على هذه المساله اذا كان المسلم فرضا وهو لا يريد ان يحج او لا يريد ان يحتمل فنقول يلزمه لان الحج والعمره واجبان على الفور وقد وصل الان وفلا يجوز ان يؤخر ولا بد ان يحمل الحج والعمره الحج والعمرة واجب في العمر إلا مرة واحدة. الحج والعمرة واجبان على الفرد مذهب الحنابلة. أما المذهب الثاني مذهب الأئمة الآخرين أن الحج على التلاقي أو أنه فرض عام 9. أما الحنابلة فيهم يقولون فرض عام 6 سنة 6 من الهجرة والعكس يقول يعني الحنابلة يقول فرض عام 9 والآخرون يقولون أنه فرض عام 60 والنبي اسمه أكثر الحج إلى عام 90 أو 10 قال أن الحج والعمر لا يجبان في العمر إلا مرة واحدة ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس السابق كن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من أراد الحج والعمر وهذا هو الأطرف قوله وإن جاوزوا أي إذا جاوز الميقات يجب عليه أن يحمل قوله من يريد الإحرام غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه لأنه إحرام من الميقات قوله فإن أحرم من دونه فعليه دم سوى رجع إلى الميقات بعد إحرامه أو لم يرجع لأنه ترك واجب الإحرام من الميقات وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال من نسي من نسيه شيئا أو تركه فليحرم الزمن سعيد بن جبير عن المعتاس وعراض بعض رئيس الجرف عن أيوب به زاد مالك في روايته قال أيوب لا أدري قال ترك عن نسي أو إسناده الصحيح قال والأغرب أن الدم إنما يجب على من أحرم دون الميقات تعمدا ينظر ما سيأتي في المسألة إن شاء الله في قال كالذين يحرمون في هذا العصر عن تجاوز الميقات لئلا تمنعهم الشرطة من دخول مكة بسبب عدم حمل مصاريف الحج لأنهم لم يكن له خمس سنوات مع حج من السابق فهؤلاء يحرمون من تجاوزهم للميقات من غير إحرام لمخالفة أمر ولاة الأمر والأيمون عن المعروف الذي تجد تعاطيا فيه ينظر مجموع فتاوي الشيخ محمد بن تيمية قال أنه مبني على مصلحتهم الشرعية وهي من منع ازدحام الحجاج من مشاعر الحج وما يجب عن ذلك من إنفاس المضاد وهي بعد من فعل ذلك لم تتكي الإحرام من الصفات وأنه يحرم على المسلم الذي يعطي تصريحا للحج أن يقوم ببيعه على غيره ليحج به هذا الذي اشتراه كما أنه يحرم على أصحاب حملات الحج أن يبيع عقودا وهمية للحج يتحايل بها الناس الحصول على تصاريح الحج قال والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرم من الميقات ولأن المختار رضي الله عنه أنكر على من أحرم قبل الميقات أنكر على عبد الله بن عامر بن جريز رضي الله عنه لما أحرم من خرسان. وهذا الأثر رواه أبي شيبة عن الحسن البصري ورجال الاعتبار وقد ثبت سبق في المسألة ما قال الإمام أحمد عن المرسل الحسن رواه البيهقي من مرسل داود الناريين رواه البخاري في صحيح باب الحج أشهر المعلومات تعليقا مجزوما به رواه الطبراني وما في تعليق التعليق تغليق التعليق عن المسلمين بإسناد صحيح. وقال في التغليق عن رواية الحسن هذا إسناد قوي فقد ثبت أن الحسن شهد داره غلام وصبر في خبر الإصحاب أن قصة النعام كانت من فضل عثمان فلا يبدو أن الحسن حافظ القصة الأثر ثابت من جميع رواياته. وروى نحو المسدد كما في المقارن عن الحسن عن عمر وسنده منقطع وقد ورد بعض الأحداث في أن الحكم من بحر من دويرة أهلي كيف صحتها نظر على فرض صحتها فقد حملها المعين وأحمد غيرهم على من يراد أن ينشي السفر من بلده منظر الشرف الكبير والترخيص. وقد ورد بفضل الإحرام من بيت المقدس أحاديث لكن كلها ضعيفة منظر المحلى والمسألة والترخيص وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. فإن فعل فأحرم قبل أن يصل الميقات فهو محرم لما ثبت أن بعض الصحابة أحرم قبل الميقات. وهذه الأسباب من صفحة ابن شيبة والمطالب العالي ومصحة من أثار الصحابة في الفقه. قال وهذا لا خلاف فيه أنظر الإجماع والمغني والشفع الكبير والإجماع للفاسق والعزية والفحاشة والموضوع وأشهر الحج شوال والمجال وعاشر من الحجة لفوت ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. رواه الطبري في تفسيره وفي شيء دار قطين من طرق كثيرة يشبه بعضها بعض ابن عباس رضي الله عنهما فهو حسن لديه. رواه الإمام مالك الطبري والطارق عن عمر بإسناد صحيح رواه البيهقي من طريق الآخر من عمر وسنده صحيح. وقال ابن كثير في تفسيره هو على شرط الشيخين وصح على الإسناد الحافظ بن هذا. وقد روى البخاري عن ابن عباس أنها شوال والفعل والفحية. وروى الطبري عن ابن عمر ذكر وسنده صحيح من منظر التعليق الآن. قال ومعنى كون أشهر الحج أنه لا يجب الإحرام بالحج إلا في لا يصير الإحرام فيه قبلها أو بعدها. ومن أحرم به بغير انقلب انقلب العمر. وروى البخاري وعلم الناس قال من السنة لا يحرم الحج إلا في أشهر الحج وصل من المنيع كما في المطالب والطارقين ومن حجم في الطريق ومن طريق الحكم عن الناس رواه البخاري من طريق علي بن أبي طلحة عن الناس قال لا يصلح أن يحرم أحد من الحج إلا في أشهر الحج. وروى البيهقي عن الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يسألهما أيهلك الحج بغير أشهر الحج قال لا رجال الثقات. قال وروى الدارقطني بإسناد رجاله الثقات عن عطاء مالك إنما قال الله الحج أشهر المعلومات لأن لا يفرق الحج بغيرهن يلزم بهذا بعض أهل العلم ينظر المهدم من النور ويحرم ما جاء عن عمر بن عباس أن أشهر الحج شوال والحج على أنهما تجوزا في إطلاق الحج تجوزا لأنهما تجوزا في إطلاق الحج جمع بين الرواية عنهما وما في فتح باب الحج أشهر المعلومات. قال في شرف الترمذي نزل بعض الشهر منزله كله كما يقال ضعيف مثل سنة كذا وإنما رآه في ساعة منها. وعليه فإن القول بأن شهر ذي الحجة كله من أشهر الحج وأنه من أجل ذلك لا يجوز بقي شيء على الحج عن ذي الحجة قول ضعيف. شو هو باب الإحرام؟ طويل؟ إذا طويل نقدر أكيد لكن إذا ما طويل نقدره. يقرأه كده وهو بعد يقرأه ما في مشكلة. قال باب الإحرام قال من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قصر الأسفار والمهي والدارين والزنبي في الإبناع والبيهقي من ثلاث طرق عن مضمان المسيحات وهي عن خارجة من الزيف عن زيف المتان ورجال والثقات على المسيحات وهو صدوق تغير حفظه ولو شاهد من حديث ابن عباس بن حاتم والبيهقي وبسنده ضعف ولو شاهد آخر من حديث عائشة بن أحمد وغيره وبسنده ضعف يسير حسان الحديث في المجمع ولو شاهد ثالث من حديث ابن عمر بن الخطاب والحاكم لو من السنة عن المسجد إذا أراد أن يحرم فإذا أراد أن يدخل مكة سأله حسن الصحابة حافظ أن حديث ولو شاهد طالب من حديث جابر الطويل عند مسلم في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحاب التلاميذ أن تتصل عند الإحرام وفعل النفساء ولو شاهد طالب من حديث جابر الآخر عند مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تتصل عند الإحرام بالحج لما حاضر ولو شاهد فعل عمر عند مالك بإسناد صحيح أنه كان يتصل بإحرامه قبل أن يحرم الدخول مكة وأشد عرفة نذكر في هذه الأحاديث أيضا نصب الراية والتلخيص والزلوغ مع الشبيهات. قوله ويستحب له أيضا أن يتنظف بأخذ ما ينبغي بأخذه نص الشارب ولم يقف ونص الأظافر إن كان شيء من ذلك يحتاج إلى أخذه لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك في حال الإحرام وهو مقروء منه. قوله ويستحب له كذلك أن يتطيب أن يتطيب من يطيب لحيته وراسه لما روى البخاري ومسلم عن عائشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحرامه قبل أن يحرم قبل أن يطوف بالبيت قالت كأني أنظر إلى أوريس المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوصف صحيح البخاري وصحيح مسلم. ويتجرد قوله يتجرد عن المحيط والمحيط هو ما نصل على خلق العروس ونصل بخيار خياطة أو منشز أو غيرهما فيستحب الذكر قبل نية الإحرام أن يخلع المحيط فإن لو تقول في المنصب عليه شيء مفيد وجب عليه قبل مباشرة. قال شيخ الإسلام لدينا في مسلك كما في المبارك فتاب والتجرد من الناس واجب والإحرام وليس شرطا فيه الواحد عليه قيام صح ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل العلم وعليه أن ينزع اللباس المحفوظ. قال لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يتجنب المحرم من الثياب فقال لا يلبس السراويل ولا القميص ولا البرانس ولا العمامة ولا الثوب من السبوس القران ولا ورس وليحرم أو تحدثه بإزار ولا ورس أن يحرم أحدكم بإزار ونداء عليه دواء لا دواجب لكنه يعني ليس شرطا لأنه لو كان شرطا لما صح الحج. حج الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم هو متضمخ بالطيب ولابس ملابسه العادية سأل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الخلوق فأغسله عنك ثم أمره بأن يغير اللباس بالإحرام فقال لو كان باطل كان يقول له لا إحرامك باطل ما ينفع السنة أكيد دل على أنه ليس بشرط ولكنه واجب هو التجرد من المخيط والمحيط واجب رياسا بتركه لكنه يصح حجه. ويستحبه ويستحب أن يلبس إزاره ولذلك الحديث الثالث ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في إزاره وإزاره كذلك أصحابه رضي الله عنه. قال يوسف البخاري قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في مسكه ومفاع الفتاوى يستحب أن يعمل ويحرم في الثوبين والكفين إن كانا أبيضين فهما أفضل ويجوز أن يحرم في جميع الناس الثياب المباحة المكروه من الإقبال والصوف ويجوز أن يحرم في الأبيض وغيره من الألوان الجائزة. قال ويستحب أن يكون الإزار بالأبيضين لقوله صلى الله عليه وسلم خير ثيابكم بياض فالبسوها وكفكم فيها مزار. قال ويستحب أن يكون الإزار بالأبيضين في خير لقوله صلى الله عليه وسلم الله يهود يحب الجمار رواه مسلم. قال ثم يصلي ركعتين في رواه البخاري عن نافع قال كان من عمر رضي الله عنه إذا أراد الخروج إلى مكة يأتي من سيدنا حذيفة فيصلي ثم يركب فإذا سوت به راحلته قائم أحمر ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. قال نصر عن البخاري ولو شاهد من حديث الحماس المسلم وغيره لكن قال بعض اهل العلم يعتبر ان هذه الصلاه هي صلاه الظهر ولو شاهد من حديث عمر عن البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم اتاني ادم من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وكل عمرة في حج في حجة. قال شيخنا عبد العزيز باس المحاضر من لو يحتمل أن المراد صلاة الفريضة والوادي المطلوب وادي الفريضة فهي تسمى وادي العقيد يمر من مال فتاة ولو الشاهد الثالث من حديث المحرش الكعبي بصفة عمرة الإعران وفيه جاء المسجد فركع ما شاء الله ثم أحرم رواه أبو داود فيه والإمام الزاوي يشهد بذلك القول عامة أهل العلم بشرعية الإحرام بعد الصلاة قد حكاه عبد البر في الزاوي من جماعة المأمون في بداية السالفة جماعة عليه فالأقرب أنه يستحب أن يحرم بعد الصلاة إذا كان وقت قريبا أحرم بعدها وإلا أحرم بعد نافلة أما سنة الوضوء أو تحية المسجد فمن لم يرد في صلاة لا سبب صلى نافلة ركعتين ركعتين ركعتين وأحرم بعدهما وهو في هذه المسألة أيضا فيها التحذير ورسالة المسائل المشكلة للحج للدكتور إبراهيم السريحي ورسالة السنة في المناسك للدكتور صالح الحسن. ويحرم قول ويحرم وهو ينوي الإحرام أي بعد أن يصلي بأن الدخول في المسجد الذي يريد الإحرام به قول ويستحب أن ينطق به فيستحب عند نية الدخول فيقول اللهم إني أريد الحج والعمرة ونحو ذلك ما يريد أن يحرم به ما روى مسلم عن جابر في حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل علي لما قدم من اليمن ماذا قلت من أردت الحج كيف فرضت الحج؟ قال قلت هو اللهم اني اهل به ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الاسلام تيمية المسجد في مجموع الفتاوى لا يجوز توطئ النية في الطهارة والصلاة والصيام باتفاق الأئمة بل متى ذنب الفاصل للإحرام عقب إحرام باتفاق المسلمين ولا يجوز عليه أن يتكلم قبل تنفيذ الشيء لكن تنازل وما هل يستقبل يتكلم بذلك وما تنازل هل يستحق التلطف بالنية في الصلاة والصواب المقطوع هي أنه لا يستحق شيئا من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسلمين شيئا من ذلك ولا كان يتكلم قبل التنفيذ لشيء من الظالمين لا هو ولا أصحابه فلما أمر أباك في زبين الاشتراك خالد كيف أقول قال قول لبيك اللهم لبيك ومحل من الأرض حيث من حيث تحدثني لكن المقصود بهذا اللفظ أنه أمر بالاشتراك في التلبية ولم يأمر أن نقول قد نقول في شيء من اشتراكا ولا غيره كان يقول في نبيتي لبيك عمرة وحج وحجة وكان يقول لواحد من أصحابه بما أحلل الهلال هو الشلك فهذا يقول الشرع الشرع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين التكلم فيه ويمكن أن يقال إنما استدلوا به فأقول في أمور خاصة كحال الاشتراك وحال ما إذا لم يعين نصرا معينا كحال علي رضي الله عنه وقد قال شيخ الإسلام الذهبي في الشرح الأولى كتاب الحج ببيان أن المراد إزالة التكبير. قال ذهب بعض اهل العلم انه لا يشرع مسلميه ولا يشرع كبير ما احرم به فيقول لبيك حج ونحو ذلك لان هذا هو ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجته وما هو بالصريح من حديث انس بن صهيب مسلم وغيره قال والتلبيه ليس نصفا بالنيه وانما هي استجابه لامر الله تعالى على لسان خليله ابراهيم الذين ذكروا ربنا جل وعلا بقوله واذن للناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ظالم ياتين من كل فج عظيم أن معنى لبيك السجارة باللب ينظر تسليم جليل تسير كبير تسليم الكثير الآية السابقة للذكار وشف العمدة والمطالب والفتح قال البسام في قلبيه الأحكام تسمى بالتلبية توحيدة باشتمالها على قال ويستحب أن يوضع يشترط ويقول اللهم إني أريد نفوسك الفلاني فإن حبسني حارس سمحني حيث وحبستني فيشترط أنه إن حبسه عن مكان نسكي هذا حارس أن يحيد إحرامي بالمكان الذي حبس فيه عن مكان نسكي والأقرب أن المشروع في أول هذه التلبية هو أن يطلب التلبية بما يريد أن يحرم به كما سبق فيقول اللهم لبيك حج فإن حبسني حارس سمحني حيث وحبستني لما روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير على ضباعة بنت الزبير فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية فقال صلى الله عليه وسلم كنت وشرتي أن الحج حيث حبستني يصح البخاري يصح مسلم ورجح الشيخ الإسلام في نسائه فمن بعد فتاوى الشيخ محمد بن بدر في شرح البخاري أن السنة خاف المال بإتمام النزل وليس السنة في حق من لم يقف ذلك وذكر في الشرح أن أرجع أن عن النفاء سهول المدة وحال الأحكام حفظ وبالمرة تنتظرها حتى تصبر. قال بينها إذا كانت تتوقع حصول الحيض تشتغل وينظر من صرف الاحتفال في المسألة. قال وفاء إلى هذا الاشتراط أنه إذا حصل لحال مال مناعه فالحة من مرض أو غيره أنه يحصل له ما اشترطه يعني يحل إحرام ولا يجب عليه قضاء لهذا النسب ولا هد ولا غيرهما. لهذا من الاشتراط يلتزم إذا كان الحج يخشى من حصول مانع يمنع من إتمام حج كما لو كانت المرأة تنتظر وضع حمل وتخشى من حبس النفاس لما من الطواف وكما في حال كون الحاج لا تصريح معه للحج في هذا الوقت الذي يمنع فيه لا تصريح معه للحج فإنه يستحب له الاشتراط. إذا منع من الحج حل إحرامه ولا شيء عليه الاشتراط منظر من وقت هذا الشيخ محمد المعتمين. أما إذا لم يكن الحاج يخشى من مانع وإنما لأجل الأمور المعتادة فإن الاشتراط لا يستحب الاشتراط إنما ورد في حق المريض الذي يخشى يمنعه من مرضه لإتمام الحج كما سبق. لهذا لا يستحب للحاج أن يشتري من أجل حواجز السيارات مثلا وحاجز السيارات قليلة تكون إلى كثرة السيارات منظر من وقت هذا الشيخ محمد المعتمين. قال وهو مخير أين يريد الإحرام بين التردد والإفراد والقران لما روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قال خرجنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم على حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج. نظر صحيح البخاري وصحيح مسلم وقد حكم أنه في الضبط التمهيد والنووي في تسهيل والبخاري في شرح السنة والنووي في نسكي بقوم مع مشيته للهيمنة الجماعة لجواز أي إمساك الثلاثة شاء المخالف المفرد بالمروع ذكره جماعة الجماعة ذكر المسلمين في اختلاف العلماء والمختصين في شرح الكبير أنه لا خلاف في ذلك وحكم المنذر كما في الإجماع مسائل الجماعة الفاسدة والجماعة على أن المرء إذا أحرم بحج أو عمرة أو قران ولبى بإنسان أن يحرم قول أن عباس مشهور في المسألة وفي صحيح مسلم أن بلاد المعاد وقد روى أحمد بإسناد صحيح مروى أنه قال ابن عباس قاموا الناس للعمر في أشهر الحج وقد نهى أبو بكر عن عمر وروى مسلم أن عمر سئل عن رأي بن قطعة قال قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل وأصحابه ولكن كرهت أن يظلم على المعبوسين بهن في الأراك فيروحن في الحج وروى مسلم أيضا أن الإنسان كان ينهى عن المتعة ينهى عن المتعة وأن عليا كان يأمر بها وذكر الشيخ الإسلام الدنيا أن عمر لم ينهى عن المتعة وأنما كان يستحب أن يخرج الحج للسفر والعمر للسفر. قال هذا هو الإفراد الذي فعله أبو بكر وعمر وأنا قول ليقيه عن عمر وأحمد عن عثمان أحمد أشار إلى الشيخ الإسلام ينظر المطالب وشرح السنة وزاد من عاد وتفسير القرطبي وتفسير ابن كثير الآية 96 بعد المئة بسورة البقرة رسالة ما صح من أثار الصحابة في الفقه والتحديد التعجيل على الكتاب. قال والذي أهل بعمرة هو المتمتع لأنه سيهين بالحج ويوم التروية ويأتي بسفرة واحد عمرة وحج متمتع في اهتمام التحلل وأفضلها. قال وأفضلها التمتع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم ينصر الهدي أفضلها التمتع عند الحنابلة وأفضلها القران عند الحنفية وأما عند المالكية فالأفضل الإفراد. قال وفضل التمتع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسغ الهدي من أصحابه حين فرغ من الطواف والسعي أن يحلوا ويجعلوها عمرة كما في الحديث جابر الطويل أن المسلم له شواهد كثيرة تنظر في باب يعني. قال ليكون متمتعين فأمر بالتحول من الإفراد أو القران للتمتع فدل على أن التمتع أفضل الأمثال. قال ويستثنى من هذا ما إذا أتى بالعمرة. طبعا الحنفية يقولون أنه الحنفية يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا ولم يكن متمتعا ولا يمكن أن يكون غيره يفعل أفضل ما هو أفضل من ما يفعله. لكن الحنابلة قالوا لا ده في حق النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أنه لو لم يسوق الهدي ولما ساق الهدي منعه من أنه يتمتع بالعمرة إلى الحج. قال يستثنى من هذا ما إذا أتى بالعمر قبل أشهر الحج ثم بقى بمكة حتى حج فهذا الإفراد أفضل في حقه لأن التمتع لا بد له أن يأتي بالعمر من ميقات أشهر الحج هو في مكة لا يشعر له أن يأتي بعمرة من الحاج كما قرره شيخ الإسلام من تيمية بن سعيد من بعض الفتاوى. قال في الشرح المنت وربما يكون قول فيها صوابا، لكن قال بعض أهل العلم إن التمتع لا يشعر أن تكون عمرة من الميقات، فلو أتى الأفاق الذي في مكة في أشهر الحج عمرة من الحل ثم حل منها وحج من عام فنتمتع بالعمرة من الحج. قال في شرح الفرقشي لو دخل الأفاق من عمرة في غير أشهر الحج ثم قام من مكة فاحتمر في أشهر الحج وحج من عام فهو متمتع نص عليه ولعل هذا أقرب. قال والتمتع هو أن يحرم من عمرة في أشهر الحج. الكلام ده يحتاج منك مراجعة، يعني بعد ما تقراه كده انت قاعد تسجله و تنزله في موقع الجمعية كويس برضه، لكن راجعه برضه. قال ثم يلي التمتع في الفضل الإفراد، يعني سيأتي بالعمرة في السفر وبالحج في سفر آخر. كان ده يعني دليل يحملوه على أساس أنه البيت ما يخلو من طائف، يعني حج واعتمر مثلا حج فطاف وسعى بالصفا والمروة في حجه، ثم في سفرة ثانية يجي عشان يعني يعمل طواف بالبيت وسعي بالصفا والمروة، عشان المناسك على المناسك دي ما تكون خالية يوما من الأيام. قال شهر الإسلام في مسكي كما في مجموعة الفتاوى عند كلامي على أفضل الأنساك، على التحقيق في البداية أنه يتنوع باختلاف حال الحاج، فالثاني يسافر سفرة من العمرة إلى الحج سفرة أخرى، أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويحتمل ويقيم بها حتى يحل، فهذا إفراد له أفضل اتفاق الأئمة الأربعة، والذين استحبوا الإفراد من الصحابة من استحبوا أن يحج في سفرة ويحتمل في أخرى. أيوة ده سبب، أيوة السهرة قال الشيخ الله يحييك بالعافية، ده سبب استحبابه. قال ولم يستحب أن يحج ويحتمل عقب ذلك عمرة مكية، فلهذا لم يكونوا يفعلونه قط، اللهم إلا أن يكون شيئا نادرا. قال وهو أي الإفراد أن يحرم بالحج المنفرد، ثم أي الإفراد في فضل الإفراد لأنه أقل عملا من التمتع وأقل من عمل المفرد الذي أتى بحج في سفر وأتى بعمرة في سفر آخر. وذهب بعض أهل العلم أن الإفراد أفضل من الإفراد، أن القارئ يؤدي عمرة وحجا في سفر واحد وأكثر عملا من المفرد، وهذا هو الأقرب. قال وكون بعض من أفرد قد أتى بعمرة، يعني تقرير الكلام ده عند الحنابلة، يعني اولا دقيقه كده انا عندي حاجه معاه وكون بعض من افرد قد اتى بعمره في السفر الصالح لا يدل على افضليه الافراد، فان القارن قد يكون ايضا اتى بعمره في السفر الصالح لكنه زاد على المفرد عمره مع حجه في سفره الاخير. وين في الصفحة من أولها ولا في آخرها؟ وهو عيد عليه الضيف الفقرة 995 وهو عيد القران أن يحرم، أيها هو عيد القران أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل أن يشرف بطواف العمرة، وهذه إحدى صور القران، والصورة الثانية أن يحرم بالحج والعمرة معا. قال وهذا مجمع عليه من الإجماع والتمهيد. قال ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرام العمرة، لأن إدخال العمرة على الحج لا يلزم منه زيادة عمل ولا يصح. قال ولما روى ابن شيبة والدارقطني علي رضي الله عنه منع من ذلك، لكن في ثبوت نظر حيث روي من طريقين في كل منهما مقال عن أبي نصر عن علي وهو أصل لا يعرف. قال البخاري لا يصح حديثه ويريد هذا الأثر بالجملة، فالقول بالصحة هذا العمل قول له قوة، وقول أصحاب القول الأول بأنه لا يلزم منه زيادة عمل فيه نظر، لأن القران يزيد على الإفراد بذبح الهدي ونظر شرح العمدة وإمام الفتاوى وداية السالك ولسان الميزان وشرح المنكر. قال فإذا استوى على رحلته لبى فقال لبيك اللهم لبيك. قال ضبط لبيك الثالثة ليس في الأصل، هي في النسخة التي مع العدة وينظر ما سبق المسألة وما يأتي بالمسألة في معنى التلبية. قال يقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أي إذا ركب راحلته بعد الصلاة من القاضي لبى بما يريد أن يحرم به فيقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة عمرة وحجا أو لبيك اللهم عمرة. قال وبعض أهل العلم يقول أن يبدأ بالإحرام في نصف الصلاة، أما إذا ركب لبى. وقد أطال الشيخ الإسلام تيمية في هذه المسألة من شرح العمدة كتاب الحج. شرح العمدة لو لميتوا فيه ولو جابونا في الجمعية ولا حاجة، احرص على أنك يكون عندك نسخة منه. وأنا ذاتي شوف لي معك واحدة يعني، وحتى لو لميت فيه في أي حتة، لأنه كتب شيخ الإسلام دائما نوادر، وهي عبارة عن زيادات على كتب أهل الإسلام كله، يعني شروح لكتب أهل الإسلام، حتى الكتب المؤلفة بالعجمية هو شارح. قال ثم يقول لبيك اللهم لبيك إلى أخيه لما رأى البخاري وموسى عن بلال عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين، ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات. قال ينظر صحيح البخاري وصحيح مسلم ويشهد له حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم لمسلم، وفيه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري، نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب يعني عدد كبير. فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك. ويريد أيضا حديث ابن عباس عند البخاري صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت بها على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة، وله شواهد أخرى تنظر في التلخيص. قالوا هذه التلبية مجمع عليها استحبابها. قال ينظر الاستذكار وإذا المجتهد والفتح. قال ويستحب الإكثار منها أي من التلبية لما ثبت عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ملبي يلبي إلا لبى من يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. قال ينظر قال رواه الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم بسنده حسن. قال في مفيد الأنام سنده جيد وهو في صحيح سنن ماجه. ومعنى الحديث إن هذه الأشياء تشهد الملبي يوم القيامة أنه حج ملبي أن ينظر الشرح المنذر. ويستحب رفع الصوت بها لما ثبت عن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم أتاني فأمرني أن أعلن التلبية. قال رواه الإمام أحمد البخاري في تاريخ الإسلام الحسن وله شواهد كثيرة انظر في المصنف والتلخيص والبلوغ مع التبيان. أما هذه الشواهد حديث أنس الصحيح البخاري وفيه وسمعتهم يسرقون بها جميعا ليهما المخطوط سمعتهم يسرقون بهما جميعا يعني هنا مكتوب بها لكن بهما صواب بهما يعني التلبية. قال الإمام الشافعي بعد ذكر حديث لهم جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يامر أصحابه يرفع أصواتهم بالتلبية هم الرجال دون النساء فأمرهم يعني أن يرفع أصواتهم الرجال دون النساء وعليهم السلام رجاء أن يرفع جهدهم بعلمهم وذلك أن ينقطع أصواتهم. قال الشيخ الإسلام في شرح عمدة الحج قال أصحابنا يستحب رفع الصوت به على حسب طاقته ولا يتحمل بذلك بأشد ما يقدر عليه فينقطع كالأذان. قال وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم ينظر الاستذكار وقد حكاه معهم فكان بغير النساء قال لغير النساء ولا يشرع لهن الصوت بالتلبية فوق قرأته أيوة لغير النساء فلا يشرع لهن رفع الصوت بالتلبية لأن المرأة مأمورة بخفض الصوت إذا كان بقرب الرجال. قال يرى ابن حزم كما محل أن رفع الرجل المرأة صوتهما بالتلبية فرض ولو مرة واحدة، واستدل على رفع المرأة صوتها بما رواه من أبي شيبة بإسناد الصحيح رجال الصحيحين عن القاسم بن محمد قال خرج معاوية ليلة النفر ليلة النفر اللي هو ليلة النفر إما النفر الأول أو النفر الثاني اللي هو إما يوم 12 أو يوم 13 يوم 12 يوم النفر الأول ويوم 13 يوم النفر الثاني ليلة واحدة من اليومين. سمع صوت تلبية فقال من هذا؟ قالوا عائشة يحتمر بن التنعيم. قال وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم ينظر الاستذكار وقد حكاه إجماعا فكأنه يرى أن الإجماع حصل قبل الخلافة الظاهرية أو أنه لا يحتج بخلافه. قال وهي آكد فيما إذا على نشزاء أي مكان مرتفعا أو هبط واديا قياسا استحباب التكبير لمسافه إذا على شرفا وعلى استحباب التسبيح له إذا هبط واديا وهذا مجمع عليه. روى البخاري في جهاد باب التسبيح إذا هبط واديا عن جابر قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. وذكر في استذكار الاستحباب التلبية على كل شرف. نعم كل صلاة مجمع عليها بين أهل العلم. قال أو سمع ملبيا أو فعل محظور الناس لو لقي راكبا في إدبار الصلوات المكتوبة بالأسحار إقبال الليل والنهار لأنما سرع بعض السلف في هذه الأحوال يستحب الإكثار من التلبية وإكراره بالخاصة عند تغيير الأحوال. تغيير الأحوال وقالوا في بعض ذلك أحاديث مرفوعة لكن لا تحمد ينظر في هذه الأحاديث ولا أثار القرى والضراء والترخيص والدراية وينظر في التعليق الصالح. قال الشيخ الإسلام تيمية في المال فتار فإذا أحرم لبى تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا زاد على ذلك لبيك ذا المعاري أو لبيك وسعديك ونحن ذلك جاز كما كان الصحابة يجدون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعهم فلم ينهى والتلبية هي إجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم إلى حجة بيتي على لسان خليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم والملبي هو المستسلم المنقاد لغيه كما ينقاد الذي لبى وأخذ بلبته والمعنى أن إنا مجيبوك لدعوتك مستسلمون لحكمتك مطيعون لأمرك مرة بعد مرة لنزال على لا نزال على لا نزال على ذلك والتلبية شعار الحج وأفضل الحج العج والثج والعج ورفع الصوت. لا حديث طبعا ده حديث نبوي حديث الإسلام قال من أخبار الحج العج والسج العج اللي هو رفع الصوت بالتلبية والسج إراقة الدماء السج اللي إراقة الدماء اللي هي ذبح الذبائح. ولهذا قال يستحب رفع الصوت بها للرجل بحيث لا يجد نفسه والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رجلتها ويستحب الإثار منها عند اختلاف الأحوال مثل إدبار الصلوات مثل ما إذا صعد نشبا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو أطول الليل والنهار أو التقط الرفاق وكذلك فعل ما نهي عنه. ملخص وينظر الاستذكار هداية السائق ومسك النور. الله يعني بعدين كان ممكن نجلس مرات كان يزيد يعني لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل كان حين يزيده والله نكون وقفنا كده على